الإنصاف عزيز جدا. تصور لو اتصف به إنسان، سبحان الله، نسأل الله أن نتصف به. قال: وبذل السلام للعالم يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ لإلقاء بذل السلام على العالم، العالم يعني الناس كلها. طبعا هذا الكلام بشرط ان هناك موانع من ان يبدأ الانسان الكفار بالايه؟ بالسلام. وكذلك لو كان هناك هجر لمبتدع لا يبدأه بالسلام، لانك هنا حينما امتنعت من اجل من؟ من اجل الله. فانت تبذل السلام من اجل الله، وانت تمتنع عن السلام من اجل الله سبحانه وتعالى. قال: والانفاق من الاقطار. طبعا من هنا بمعنى مع، من بمعنى مع، يعني مع الاقطار، والاقطار يعني الايه؟ الفقر والاحتياج. والانفاق من الاقطار يعني مع الاقطار، يتضمن غاية الكرم، لانه اذا انفق من الاحتياج مع الاحتياج كان مع التوسع اكثر انفاقا. والنفقة اعم من ان تكون على العيال واجبة ومندوبة، او على الضيوف والزائرين، مش كده ولا لا؟ وكونه من الاقطار يستلزم، ها، واحد فقير وبينفق يستلزم الثقة بالله سبحانه، ويوفق بالله، توكل على الله عز وجل، والزهد في الدنيا، يبقى زاهد في الدنيا، واثق في الله ومتوكل عليه، ومتصف كذلك بقصر الامل، ما عندوش امل في الدنيا قوي، وغير ذلك من مهمات الاخرة. يقول الحافظ: وهذا التقرير يقوي ان يكون الحديث مرفوعا، لأنه أشبه أن يكون من كلام من أوتي جوامع الكلم، والله أعلم. شوف، علشان بيقولوا أن علماءنا ومحدثينا ما كانوش بينظروا للمتون، بينظروا للإيه؟ للأسانيد. كذب الخراصون، مش كده ولا لا؟ أبدا. شوف بينظر بعد ما بيتكلم عن شرح الحديث يقول: هذا يعزز أن الحديث له حكم الرفع، لأن هذا الكلام لا يقوله عمار من تلقاء نفسه، وإنما هذا الكلام عليه ملامح ومخايل، ها، صفات كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنفاق من نفسه، والإنفاق من إقطار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه في الجزء الاول، طبعا في اول كتاب الايمان، في اول كتاب الايمان، صفحة 104 طبعة السلفية، صفحة 104 طبعة السلفية، اللي كان اشرف على تحقيق المجلدات الثلاثة الاول منها العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله يعني. ثم يقول: وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. في هذا القدر كفاية في ايه؟ في الكلام عن ايه؟ عن زيادة الايمان ونقصانه، سأتكلم عنه الدرس القادم بتوسع ان شاء الله تبارك وتعالى، لانه هو هنا اختصر الكلام اختصارا. وسأقرأ عليكم بعض الامور التي شرحناها سابقا من خارج الكتاب، سنقرأها قراءة مجردة حتى نقف على الكلام في الفرق بين الاسلام والايمان. واخدين بالكم؟ يقول: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، لأنهم استدلوا، كان استدلال مين ده؟ المرجئة، لما قالوا ربنا بيقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فطالما عطف العمل على الايمان يبقى العمل ايه؟ غير الايمان، لان العطف عند اهل العربية يقتضي الايه؟ الكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ولا في حد جديد؟ ادي احنا بنقرا، مش مشكلة. واما كون عطف العمل على الايمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الايمان. هذا قولهم. هيرد يقول: فلا شك ان الايمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، لأن احنا قبل كده قلنا كانت القاعدة، قلنا قبل كده ايه؟

الاخ يقول ما هي المغايرة؟ المغايرة يعني ده غير ده، المغايرة يعني العطف يقتضي المغايرة، يعني اقول دخل محمد وحسن يبقى محمد غير حسن، مش كده ولا لا؟ ده غير ده، هي دي كلمة المغايرة. واضح؟ ما هو اوسع وافضل مصنف في الحروف ومعانيها؟ افضل كتاب مغني اللبيب لابن هشام الانصاري. وما رايك في كتاب معجم حروف المعاني في القران الكريم للشيخ محمد حسن الشريف؟ ما شفتوش، ولكن الكتاب اللي هو احسن كتاب كتاب ابن هشام. متى تتوزع الرساله التي هي عن جنس العمل؟ الله يبارك فيك، ارجو ان تكون في اسرع وقت، ان شاء الله ستكون في اسرع وقت، ان شاء الله ستكون في اسرع وقت، بس ادعوا لنا. يعني الاخ ده بيسال سؤال بخصوص الشيخ رسلان، تعال كلمني فيه، مش هينفع نقرا الرساله ونتكلم احنا. انا بخصوص الدكتور رسلان انا قلت الدرس الماضي كلمه في هذا الشان، فاكرين ولا لا؟ ارجعوا لي، لكن كلامك الجديد ده يبقى نناقشه مع بعض. هل ينتفي الايمان بانتفاء شرط من شروطه؟ وهل يثبت بشرط من شروطه؟ ارجو ان توضح هذا. لا ده انت جيدك جاي جديد، ده احنا اتكلمنا في الامر ده بتوسع كبير قوي، مش كده ولا انت لسه جديد معانا؟ ارجع بقى للدروس، يعني الدروس الماضيه من درس تقريبا 160 وما بعدها، ستجد باذن الله الاجابه على هذه الاسئله. برضو الاخ بيقول ما هو نوع التكفير الذي ينطبق على الذي لم يحكم بما انزل الله وترك الصلاه؟ في انواع التكفير السته، ام هذه الانواع السته كلها كفر اكبر؟ طبعا احنا ما بنتكلم عن انواع التكفير السته دي كلها تكفير ايه؟ كفر ايه؟ اكبر. لكن الحكم بغير ما انزل الله سينزل على هذه الاحكام السته او انواع الكفر السته برضه، مش كده ولا لا؟ فان كان يحكم بغير ما انزل الله على انه على انه من عند الله فهذا تبجيل، مش كده ولا لا؟ كفر كفر تبجيل، فكذب على الله عز وجل، مش كده؟ فإذا حكم كما فعل اليهود الذين كانوا سببا لنزول هذه الآية، فلما سئلوا هل هذا الكلام موجود في التوراة؟ قالوا نعم، حكم الله في التوراة بهذا، فبدلوا. ولذلك التبديل هو أن يأتي الإنسان بحكم من عند نفسه أو من عند البشر ثم ينسبه إلى رب العالمين، هذا كذب على الله، أو يجحد حكم الله فهذا كفر الجحود، أو يكذب بحكم الله فهذا كفر التكذيب، او يستحل الحكم بغير ما انزل كفر استحلال وهكذا، او يشك في ان هذا من عند الله فهو كفر الشك، او يمتنع ويرد حكم الله وهذا كفر الامتناع اللي هو الاستكبار، واخدين بالكم؟ فيستبق عليه، او لا هذا ولا ذاك وانما شهوه من عند النفس عشان يحافظ على الكرسي وعلشان عاوز يتقرب الى بعض الناس ويبقى من اجل الدنيا رشوة، والرشوة قد تكون فلوس وقد تكون منصب وقد تكون استمرار في الكرسي الى اخره، ولكن قلبه ليس فيه جحودا للحكم ولا استحلال الحكم بما بغير ما انزل الله ولا شيء من هذا القبيل، فيبقى ده كفر ايه؟ دون كفر اللي قال عليه الامام ابن عباس ووافقه عليه السلف ولا نعلم له مخالفا، اللي هو كفر دون كفر. امرأة أرملة وكبيرة في السن ووالديها متوفيان وتريد أن تزوج نفسها سرا لرفض أولادها، لا ما ينفعش، لابد من ولي أو يسأل في ذلك الأزهر، يسأل في ذلك الأزهر. ماذا لو اشتريت عربية من صالة عربيات حولتني الصالة للبنك لسداد القسط على طريق البنك؟ لا ما بتبقاش القصة كده،